الأولياء إلا مريم ابنها. قال قتادة: كل مولود يطعنه الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى وأمه، فإنه جعل بينهما حجاب هو المشيمة التي يكون فيها الولد، فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ لهما منه شيء، وطعن الشيطان الأنبياء غير عيسى ليس فيه نقص لهم، إلى آخر كلام. أنا أسأل كلام قتادة وين ينتهي؟ حتى قال ولم ينفذ لها منه شيء، يعني هذا كيف مؤشر عليه في إشارة موجود، ولكن العزو قال ذكره ابن جرير في جامع البيان. هات ابن جرير، وين وين وين كلام قتادة في ابن جرير؟ اقرأ. ايوه، وذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كل بني ادم طعن الشيطان في جنبه الا عيسى ابن مريم امي، جعل بينهما وبينهم حجاب، فاصابت الطعن حجاب ولم ينفذ اليهما شيء. وذكر لنا انهما كانا لا خلص بس طيب ماشي، ولم ينفذ لهما منه شيء، بس ما ايش عندك؟ ولم ينفذ إليهما شيء. اقرا مضبوط. ولم ينفذ إليهما شيء. ما في منه. ما في كلمة منه. طيب إذا كنت قارب خلاص ماشي. ينتهي كلام القتادة رحمه الله عند كلمة شيء. القرطبي على هذا القول قال القرطبي: قال علماؤنا: وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية بهما، ولا يلزم من هذا أن نقص الشيطان يلزم منه إضلال الممسوس وإغواءه، فإن ذلك ظن فاسد، فكم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء، ومع ذلك فعصمهم الله مما يروبه الشيطان، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وكل به قرينه من الشياطين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمريم وابنها وإن عصم من نفسه فلم يعصم من ملازمته لهما ومقارنته، والله أعلم. طيب سنشوف مكان مناسب في الفوائد اللي نحط فيها الكلام. طيب الآن انتهينا من تفسير الآية، بقي الآن ندخل في الفوائد. وفي الآية قالوا هذا الآن وسيأتي في قضية التشبيه المقلوب، فقد زعم بعضهم أن هذا من التشبيه المقلوب، وقال بعضهم لا ما في قلب، وكل واحد يعني سيأتي بناء عليه الكلام. فهذا كلام موجود عند المفسرين، ما هو يعني ليس بدعا، الكلام الذي قاله موجود في التفاسير. طيب وفي الآية تعظيم حق الأم لأنها تحمل ولدها في بطنها 9 أشهر قائمة وقاعدة مستيقظة ونائمة، وتتكلف هذا الحمل حتى تضعه كما يشعر به قوله تعالى وضعتها. إيش الفرق بين وضعتها ولدتها؟ أن كلمة وضعتها معناها أن كانت شايلة هذا الحمل طيلة الوقت فالآن وضعته. فنحن نأخذ الفائدة الآن، يعني مشقة الحمل 9 أشهر قائمة وقاعدة مستيقظة ونائمة وهو يتحرك في بطنها إلى أن تضعه. إذا وضعت الحمل هذا الذي كانت ناءت به وتعبت 9 أشهر فلها حق وبر وفضل. طيب ولذلك كان لها من الفضل، ولذلك كان لها ما كان، ولذلك كان لها في الشرع ما كان من الفضل والبر لمعاناتها هذا الحمل حتى تضع. وفيها وفي الآية اعتذار الإنسان لربه إذا وقع الأمر على خلاف ما أراده، من الطاعة والقربة كما اعتذرت امرأة عمران لربها لأنها كانت تريد ذكرا لخدمة بيت المقدس. وفيها احتراز الإنسان عما يمكن أن يوهمه كلامه من المعاني الباطلة. وفيها إثبات الفروق العظيمة بين الذكور والإناث، وأن هذين الجنسين لا يستويان لا في الطبيعة ولا في الجسم والخلقة، ولا في العقل والقدرة، ولا في العاطفة والتحمل، ففيها رد عظيم على دعاة المساواة بين الجنسين وتولية المرأة وظائف الرجال. وفي الآية أن الأنسب لخدمة المساجد، أن الأنسب والأفضل لخدمة المساجد لخدمة المساجد هم الرجال، طبعا نحن نعرف من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأة سوداء تقم المسجد، لكنها ممكن تكون كبيرة في السن ما تحيض، فتدخل تنظف المسجد تخرج، تنظف تخرج، ما هي ملازمة للمسجد، يعني ما يشترط أنها، مع أنه كان في روايات أنه كان لها حفش في المسجد تأوي إليه، يعني مثل يعني مدخل صغير أو مكان صغير تأوي إليه. فإن قال قائل طيب كيف الآن هذه الحيض وما الحيض، فيقال ممكن تكون كبيرة في السن لا تحيض، وإن وضع خاص جدا لأن ما لها أحد، كبيرة في السن، فكان إيواؤها اضطرارا كأهل الصفة، ولا ما يمكن نحط مرأة في المسجد دائما، أولا فتنة وثانيا تحيض، وكيف تجلس المسجد وقد جاء النهي عن مكث الحائض في المسجد. إذن هذا حديث المرأة السوداء ووضع خاص. وفيها وفي الآية دليل على مشروعية تسمية المولود في يوم ولادته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، رواه مسلم 1807. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم أخا أنس بن مالك بعد ولادته، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم أخا أنس بن مالك بعبد الله بعد ولادته. وقال رجل يا رسول، طيب هذا أربعة، مسلم 1689. وقال رجل يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما أسميه؟ قال سمي ولدك عبد الرحمن. البخاري 10/570. وهذا في من الله تهيأ له اسم مولوده أو أضمره قبل ولادته. وأما إذا لم يتهيأ له اسم للمولود حين ولادته فإنه يسميه في اليوم السابع جمعا بين الأدلة كما ورد في حديث العقيقة، افتح قوس، تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أبو داود 2-8-3-7. وفيها تعويذ الإنسان أولاده بالله العظيم من الشيطان الرجيم، ومن شر الخلق، وفيها الدعاء للمعدوم الذي لم يولد بعد من الأولاد، وفيها الدعاء للمعدوم من الأولاد الذي لم يولد بعد، وفيها الدعاء للمعدوم من الأولاد الذي لم يولد بعد لقولها وإني أعيذها بك وذريتها. ومعلوم أن ذرية مريم لم تأتي بعد، ومعلوم أن ذرية مريم لم تأتي بعد عند دعاء أمها لها. وفيها أن دعاء الوالدين الصالحين ينفع الولد، ولو كان لا يعقل. وفيها أن تسلط الشيطان على المولود قوي، فينبغي الإكثار له من الدعاء. والعقيقة من أسباب فك تسلط الشيطان على المولود، طيب ماذا لديكم؟ هذا الموضوع تكلموا على المسجد الزمخشري نفع المسجد الشيطان، هو نفسه الزمخشري شيطان في العقيدة معتزلي. هذا الموضوع في زماننا من ينكره كثير. طيب السادة ما يقول وفيه دليل على أن للأم تسمية الولد إذا لم يفهم الأمر، بس يعني مكان أبوهم أبوها مات ولا على الاحتمال يعني أنه يمكن مات وهي صغيرة فكفرها زكريا، لأن الآية يعني وإن أعيد بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، فنحن ما نعرف متى كفلها زكريا بالضبط. لكن لا شك أنه كفلها وهي صغيرة، لا و قال ابن إسحاق وما ذاك إلا أنها يتيمة، وكان زكريا زوج خالتها وقيل زوج أختها. طيب على أي حال إيش الفائدة اللي ذكرها؟ يقول على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب، يعني على فرض أنه كان موجودا، أي على فرض أن أبوها كان موجودا، لكن ماشي ما حتى فائدة يعني. وفيها جواز تسمية الأم للمولود إذا وافق الأب، طيب إذا كان الأب ميت واختلفوا الأم والعم مثلا من اللي يتولى الاسم؟ الحين الاسم حق للأب، تسمية حق للأب، تسمية حق للأب، طب إذا مات الأب الحق يذهب لمن؟ هل يذهب للعصبة لأقارب الأب ولا للأم ولا لمن؟ مثلا الأب مات والمرأة حامل، لما ولدت قالت أبو أسميه كذا، قال عمه لا أنا أسميه كذا، قالت أنا أمه وأنا اللي حملته، قالوا نحن سينسب الاسم إلينا، نحن عائلة ينسب إلينا، سيقال فلان ابن فلان الفلاني هذه عائلتنا. فإذا مات الأب من الذي يرث الحق في التسمية؟ هذا السؤال من يبحثه؟ حديث أبو داود أيوة صححه الألباني في الإرواح 1165. جميل. طبعا مرينا في خلاف يدمى ويسمى و... لكن احنا ابو داود اثبت انه يسمى وانه يدمى وهم او انه نفى يعني روايه يدمى هذه. لكن الالباني صحح ويسمى. ايوه احنا الان نبقى في روايه يسمى على انه هي روايه ابي داود. طيب وصححه بعد كلمه رواه ابو داود كذا وصححه في ارواء الغليل واحد واحد ستة خمسة. ستة خمسة صحوا في رواية الغريب واحد واحد ستة خمسة. طيب غيره فوائد. أيوة من جميل رواية قتادة يقول الأثران هذا خبران مرسلان كما هو ظاهر مرسلا لأنه قتادة تابعي. أيوة هذه رواية أنه حديث شوارف عن قتادة قال رسول الله وقال بلغنا أن رسول الله إيش قال ذكر لنا. لا بس إيش نص الكلام عن قتادة قال ذكر لنا بس شوف قال قول قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه كلمة ذكر لنا هذا حديث مرسل. يعني ممكن انه موصول وانه جاء من طريق اخرى ما هو مرسل. يقول يعني ونحن نوافق الكثير على دعوان انه رجل الجام على هذا الوجه من البخاري رواه عن كلام. طيب غيره شيخ قال القرطبي في قوله تعالى والله اعلم بما وضعت قال دليلا على عظم شأن المولودة وعلو منزلتها وتجهيلا لها بقدر ما وهب لها ما وهب لأمها من الله تعالى وكأنه يقول إنك لا تدرين قدر هذه المولودة وعظم شأنها وعلو منزلتها. طيب كأن أشرنا في التفسير إلى شيء من هذا لما قلنا والله أعلم بما وضعت الله إن الله أعلم بها وأنه سيجعل منها امرأة كذا للمعتبرين وأنه كأنه ظلنا يعني. وأعلم بذلك من كل أحد أنه سيجعل من ابنتها هذه أفضل نساء زمانها وسيجعل منها ومن ابنها آية للعالمين. أيوة طيب تبغى تحط تبغى تكتبه هذه وفي قوله والله أعلم بما وضعت هات كلامه مرة ثانية. الكلام كله يعني كل ذكرته من قبل قليل وكأنه يقول لا قبله قال وهو دليل على عظم شأن المولودة وعلو منزلته. إيه بس هذا وفي قوله والله أعلم بما وضعت دليل على عظم شأن المولودة مريم عليها السلام وعلو منزلتها. أيوة كمل. وتجهيلا لأمها بقدر ما وهب لها من الله تعالى وكأنه يقول إنك لا تدرين قدر هذه المولودة وعظم شأنها وعلو منزلتها. طيب ايش كتبنا؟ وفي قوله والله اعلم بما وضعت دليل على علو شأن المولودة مريم على المولودة مريم عليه السلام معلومة. طيب خلاص تمام. ايوه كمل وعظم منزلتها عظم شأن المولودة مريم عليها السلام وعلو منزلتها وأنها وإن لم تصلح للسدانة وخدمة المسجد فإنها فإن في طاعتها وعبادتها وسبقها في الطاعات ما يعوض عن ذلك. طيب غيره يوسف قال إجابة الله تعالى في آية أولياء السماء إجابة إن أرزقها وعالتها ولكن من شبال. طيب وفيها استجابة دعاء الله لأوليائه. طبعا لا أحوال هذه لو تأخروها الآية اللي بعدها اللي فتقبلها ربها بقبول حسن وكي لأنه الأنسب يكون في الآية اللي بعدها. طيب وفيها وفي الآية التسليم لقدر الله إذا جاءت النتيجة على غير ما يتمنى العبد. والله أعلم بما وضعت. هذه تجي على قراءة والله أعلم بما وضعت. بس احنا كتبنا ايش قلنا ايش قلنا وفي الآية دي. طب اخرها وهذا على قراءة والله اعلم بما وضعت. قال وفي التنصيص على إعادتها وإعادة ذريتها رمز إلى طلب بقائها حية حتى تكبر وطلب للتناسل منها. وفي الدعاء لذرية الولد لا والدعاء لذرية الولد مشتمل على الدعاء بسلامته واستمرار حياته لينجب يعني كان واحد قال اللهم احفظ ذرية ولدي وهذا ولده مولود الآن فمعناها أنه يدعو بطول حياة الولد وأنه يتزوج ويولد له ويرى ويولد له ف فما يكون مقطوع النسل، يعني من أنه يولد الولد هذا وخلاص، مثلا الولد هذا قد يموت مبكرا وقد ما يتزوج، وقد يتزوج وما ينجب يطلع عقيم، فكذا أنه يعيذها بك وذريتها، يعني فيها اشتهاء بل التطلع إلى أن يعمر الولد وينجب. طيب، وفي هذا من التفاؤل وحسن الظن بالله ما لا يخفى. مسألة أخرى تعرف مسألة أنه هل هذه الميزة تبين عيسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا قال القول بأنه لا يبعد اختصاص عيسى وأمه بهذه الفضيلة دون الأنبياء عليهم السلام، ولا يلزم منه تفضيله عليهم عليه السلام، إذ قد يوجد في الفاضل ما لا يوجد في الأفضل. في هذه تعرض ما يقول الآن سنذكرها، فلذلك نقول الآن وفي الآية فضيلة لمريم وابنها عيسى عليهم السلام في حفظهما من طعن الشيطان عند الولادة، وهذا لا يعني أنهما أفضل من بقية الأنبياء، لأنه لا يمنع أن يوجد للمفضول ميزة على الفاضل، وللفاضل